من القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال محمد إقبال، شاعر الباكستان الأكبر: اللهم أعطني القوة لأقول لا، وأعطني العقل لأعرف كيف أقولها، وأعطني الكفاية لأعرف متى أقولها. علم. محمد علي جناح. محمد علي جناح هو مؤسس جمهورية باكستان الإسلامية، وواحد من أبرز شخصيات شبه القارة الهندية في النصف الأول من القرن العشرين. ولد في عام 1876 بمدينة كراتشي، وتلقى تعليمه في بومبي. درس القانون في إنجلترا، وفور تخرجه عاد إلى كراتشي ليعمل بمهنة المحاماة. بدأ حياته السياسية في عام 1905 بالانضمام لحزب المؤتمر الهندي، وصار سكرتيرا لرئيسه، وفي المجلس التشريعي كان صاحب الصوت الأبرز المطالب باستقلال الهند عن بريطانيا والداعي للوحدة بين الطوائف المختلفة. في عام 1920 ترأس الرابطة الإسلامية، وبدأ طريقا طويلا للمطالبة بالحقوق السياسية لمسلمي الهند، انتهى في 14 أغسطس عام 1947 بتقسيم الهند وإعلان قيام جمهورية باكستان الإسلامية. في السنة الأولى والأخيرة لحكمه اندلعت أول حرب بين الهند وباكستان بسبب إقليم كشمير، وفي 11 من سبتمبر عام 1948 توفي محمد علي جناح وهذه الحرب مشتعلة. في عام 1971 ونظرا لتعدد المشاكل الداخلية، انقسمت الدولة التي أسسها إلى دولتين: بنغلاديش في الشرق والباكستان في الغرب. مثل. الطائر يطير بجناحين والرجل يطير بهمته. هذا مثل من أمثال الشعوب، يضرب في الحث على الجد والاجتهاد. فالرجل لا يرتفع إلى المكانة العالية السامية إلا بالنشاط والهمة، كما لا يطير الطائر إلا بجناحيه. علم. طيور النوء. طيور النوء طيور تعيش بالقرب من سطح الماء في البحار والمحيطات، لا تقترب من الشواطئ إلا في أوقات العواصف، ولا تحط على الأرض إلا للتزاوج ووضع البيض. لها أكثر من 50 نوعا تختلف فيما بينها أساسا في الحجم، فمنها الكبير العملاق الذي يبلغ طوله 3 أقدام، ومنها ما لا يزيد حجمه عن حجم العصفور. يميز طيور النوء اتحاد فتحتي الأنف في أنبوب واحد يقع أعلى المنقار، كما أن إناثها لا تضع إلا بيضة واحدة على سطح الأرض. طيور النوء تلتقط طعامها من فوق سطح الماء مباشرة، وتبدو كما لو كانت تمشي على الماء، إلا أن بعضها يستطيع الغوص في الماء 20 ثانية. طرفة. يحكى عن رئيس أمريكي اشتهر بين مواطنيه بثقل ظله، أنه قرر يوما أن يلقي خطابا في السجن المركزي، فكان رد الفعل الفوري للعديد من السجناء الاعتراض على هذا القرار قائلين: إننا نعترض، فالاستماع إلى خطب الرئيس ليس جزءا من عقوبتنا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.